تجب عن السؤال؟ الإجابة الصحيحة هي ألف. أعوان الأمن مكلفون بالقيام بعملية التثبت من الحالة الكحولية بواسطة آلة إلكترونية إيتيلو تيست أو كيميائية ألكو تيست. عندما تكون نتيجة المراقبة إيجابية يتم التثبت من النسبة الصحيحة للكحول سواء عن طريق الإيتيلومتر أو أخذ عينة من الدم، ويعتبر السائق تحت تأثير حالة كحولية إذا بلغت هذه النسبة 0.5 كحول في اللتر الواحد من الدم.